في رمضان الخير يتجلى الأثر. بصمة فن ونور وسهر ونور وسهر. مشاهد ترتل وحي الجمال فنروي حكايا الشهر العطر. مذ كنت كان الضال الذي في صوت العرب من القاهرة. بصمة رمضانية ترصدها لكم منار عبد الله. أهلا بكم. حكاية فانوس رمضان من إنارة الشوارع إلى إضاءة القلوب. بمجرد أن يقترب هلال رمضان تبدأ الشوارع والأسواق في التحول إلى لوحة من الأضواء المتراقصة. الفوانيس تملأ الأزقة والمحال تتزين بمصابيح ملونة تحمل روح الشهر الكريم. فكيف بدأ هذا التقليد وما قصة فانوس رمضان؟ افرحوا يا بناتي اللوهيزو رمضان منور فوانيسو. افرحوا يا بناتي اللوهيزو رمضان منور فوانيسو. في واحدة من أقدم الروايات حول فانوس رمضان نعود إلى العصر الفاطمي، حيث دخل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي القاهرة ليلا في إحدى ليالي رمضان، فخرج الأهالي لاستقباله وهم يحملون المشاعل والفوانيس المضيئة لإنارة الطريق. ومنذ ذلك الحين أصبحت الفوانيس تقليدا رمضانيا في الشوارع، يستخدمها الأطفال للتجول ليلا والاحتفال بقدوم الشهر المبارك. لم يكن الفانوس مجرد وسيلة لإنارة الطرق، بل كان جزءا من التنظيم الاجتماعي في رمضان. ففي العصر المملوكي كانت الفوانيس تستخدم لإضاءة المساجد والأسواق، وكان يسمح فقط بحمل الفانوس ليلا، مما ساهم في تعزيز الأمن في الشوارع. ومع مرور الزمن أصبح الفانوس زينة رمضانية تحمل طابعا احتفاليا خاصا. في حي السيدة زينب بالقاهرة ومدينة فاس في المغرب، ورث الحرفيون تقاليد صناعة الفوانيس جيلا بعد جيل. تصنع الفوانيس يدويا من النحاس والزجاج الملون، بينما ظهرت في العصر الحديث أشكال جديدة مصنوعة من البلاستيك وتحمل شخصيات محببة للأطفال. ورغم تطور الزمن لا يزال الفانوس التقليدي المصنوع يدويا يحظى بمكانة خاصة، إذ يعتبر رمزا للهوية الرمضانية والاحتفاء بالتراث. محلى نهار بالخير مليان وحوي يا وحوي رحت يا شعبان. لا يمكن الحديث عن فانوس رمضان دون ذكر الأغنية الشهيرة وحوي وحوي، التي يرجع أصلها إلى العصر الفرعوني، حيث يقال إن كلمة وحوي تعني مرحى أو مرحبا، وإياحة تشير إلى القمر المضيء، وقد استخدمها المصريون القدماء لتحية الهلال الجديد. تطورت الأغنية وأصبحت من أشهر أهازيج رمضان، يرددها الأطفال وهم يحملون فوانيسهم في الأزقة والحارات. وهكذا كما أضاء الفانوس دروب مدننا العربية قبل أكثر من 1000 عام، ما زال اليوم يضيء قلوب الصائمين بفرحة رمضان. غدا نلتقي مع بصمة رمضانية. بصمة رمضانية منار عبد الله.